بسم الله الحمد لله وكفى صلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. وبعد نكمل بإذن الله تعالى شرح المقرر من أصول الفقه. يقول الشيخ تكلم على الأدلة الشرعية. يقول الأدلة الشرعية قسمها الأدلة متفق عليها وأدلة غير متفق عليها. الأدلة المتفق عليها هيبدأ بالقرآن الكريم. القرآن الكريم كدليل شرعي من الأدلة المتفق عليه. يقول تعريفه هو كلام الله تعالى بلفظه ومعناه وتعريفه دقيق وسلفي. كلام الله تعالى بلفظه ومعناه المنزل على نبيه صلى الله عليه وسلم باللسان العربي متعبدا بتلاوته ومعجزا ومنقولا بالتواتر والمبدوء بسورة الفتح الفاتحة والمختوم بسورة النساء. كلام الله بلفظه ومعناه، يعني الله عز وجل تكلم به على الحقيقة لفظا ومعنى. الله عز وجل كما حديث البخاري يتكلم بصوت وحرف يسمعه من قسى كما يسمعه من دنا. أخدلك اللي بيقول القرآن مخلوق دول الأشاعرة، مقصود انه ينفي صفة الكلام عن الله عز وجل. يقولوا ايه وخبر حالتك، فبيقولوا هما اولا يشبهون ثم يعطلون. فالمشبه افضل من المعطل، المعطل اشر من المجسم. ليه؟ لانه شبه ثم عطل. فهم اولا يشبهون الله عز وجل بخلقه، يقول الله عز وجل يتكلم يجي ليه حبال صوتية ولهاء وصوت يدخل وهواء، فيشبهون الله عز وجل بخلقه فينزهون الله عز وجل عن صفة الكلام. طب الله عز وجل إذا تكلم يقولون يخلق خلق اسمه الكلام فيتكلم، يقولون من الشجرة أي يا موسى إنني أنا الله، يعني خرج كامل الشجرة فقالت يا موسى إنني أنا الله. وبعض البعض يقول إن القرآن هو كلام الله النفسي. يعني الله عز وجل هي معاني في نفس الله عز وجل. طبعا هنقول لهم كذا طريقة إزاي يتكلم بها، واخد بالك اللفظ لمن، واخد بالك الملائكة أو لجبريل أو لمحمد، دي على أقل وجه هيأتي التفصيل في كل هذه الأمور. لكن هو لما الشاهد بس إحنا نلخص القضية في الأول يقول كلام الله واخد بالك بلفظه ومعنى. هو بيرد على من قالوا أن القرآن إيه مخلوق، أن الله عز وجل لا يتكلم. بيقولوا من الأشاعرة لما بيقولوا أن الله عز وجل ليه كلام نفسي، طب هم يقولوا القرآن كلام الله النفسي والمعنى لجبريل مثلا. طب إيه الفرق بين القرآن وبين الحديث القدسي؟ مش هيجي فيه فرق اللفظ لجبريل، اللفظ لجبريل ما الحديث القدسي كده اللفظ للنبي صلى الله عليه وسلم أو اللفظ لجبريل. وهو بيقولوا اليوم أقوى لأن هم بيقولوا الله عز وجل واخد بالك أن خلق الكلام أو خلق القرآن في اللوح المحفوظ، ما حدش ركبه، هو ربنا خلقه في اللوح، الملائكة تأخذ من اللوح المحفوظ وتنزل به على إيه، يلقى الله لا يتكلم، خلقه في اللوح المحفوظ. أو أن هو معاني في نفس الله عز وجل يحال نفس جبريل فيعبر عنها إيه جبريل، أو يعبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم. فيجي احنا عندنا الثلاث أقوال دول ليهم في اللفظ لمن، لما الله جل لا يتكلم اللفظ لمن، جبريل أو أو الملائكة، الملائكة عموما أو جبريل أو النبي صلى الله عليه وسلم. طب ايه الفرق بين القرآن والحديث القدسي؟ لا القرآن معجز بلفظه ايه ومعناه، واللفظ والمعنى من الله عز وجل بخلاف الحديث القدسي واخد بالك. فهو يقول ابن ابي العز في شرح الطحاوية، وشوف ابن ابي العز ده حنفي، هو عنده مشكلة بس في قضايا الايمان كده، لكن ايه الطحاوي وهو برضو اثنين حنفية، يعني عنده مشاكل في ايه قضية الإيمان. شو ما مرجع شيخ؟ لكن ابن أبي العز يعني إيه كان ينقل كثيرا من كتب ابن تيمية وابن القيم. فبيقول الطحاوي عن كلام الله منه بدأ وإليه يعود. منه بدأ؟ ده كلام ابن أبي العز، منه بدأ؟ الجهمية من المعتزلة وغيرهم كان يقولون إن خلق الكلام في محل فبدأ الكلام من ذلك المحل. فالسلف يرد عليه ويقول له ايه، لا هو بدأ من الله مش من محل مخلوق، بدأ من الله عز وجل، يعني الله عز وجل هو اللي تكلم به بداية. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، ولكن حق القول القول مني. قل نزل روح القدس من ربك بالحق. إليه يعود لما يرفع من الصدور في آخر الزمان، يعود إلى الله عز وجل كما جاء بذلك عدة آثار. الشيخ مناع الخطان لما بيبتدي يشرح، لأنه هو ليه تعريف قريب من هذا التعريف، بيقول والمنزل يبقى يخرج الكلام الذي استأثر الله عز وجل من كلامه به فلم يعلمه للخلق، اللي هو قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أو علمت أحد من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، يجب فيه من كلام الله عز وجل ما استأثر بعلمه فلم يعلمه أحد من خلق. لما يقول كلام الله المنزل يجي يخرج الكلام اللي هو استأثر بعلمه. لما يقول المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم يجي يخرج التوراة والإنجيل لأنه أنزلت على أنبياء قبل النبي صلى الله عليه وسلم. المتعبد بتلاوته يجي فيه الأحاد الشواذ الحديث القدسية، كل ديت ما تجيش من من القرآن، حتى الأحاد القراءات اللي هي الشاذة ليها حكم خبر الأحاد، يعني إذا كانت قراءة شاذة في صوم ثلاثة أيام متتابعات يجداء ليها حكم خبر الأحد، لكن ليس بقرآن. حتى ما نسخ تلاوة واخد لك أيضا مش متعبد بتلاوة. حتى الشيخ عثمين كان بيقول على آية الشيخ والشيخ إذا زنيا فرجهما البتة نكالا من الله الله عز الحكيم، فبدأ يبين إن ما فيش إعجاز يقول هذه ليست قرآن، فردوا عليه المشايخ قال لينسخ تلاوته ما يبقاش في الإعجاز ولا يحفظ. الله عز وجل تكفل بحفظ القرآن اللي هو الذي لم ينسخ، واخد بالك؟ فإذا كان نسخ تلاوة يجي في هذه الحالة ليس بمعجز، يجي فيش مشكلة إن هو يكون لفظه ما فيهوش إعجاز. الإتقان في السيوطي ينقل عن القاضي عياض في كتاب الشفاء يعني القرآن منطون على وجوه من الإعجاز. هو بيذكر أنواع كثيرة منها أربعة، إن هو حسن تأليفه والتئام كلماته وفصاحته ووجوه إعجازه وبلاغته الخارقة. العرب كانوا فرسان الكلام، وجاءت معجزة النبي صلى الله عليه وسلم من جنس معجزة العرب، كانوا بلغاء، والقرآن مؤلف من كلامه ومن نفس، عشان كده أقوى الكلام في الحروف المقطعة، إن هذا القرآن مركب من جنس الحروف التي تتكلمون بها. هاتوا صورة منه، هاتوا آية، هاتوا عشر صور، ما شايفه واخد بالك؟ ما يقدروش، لكن تركيبه ونظمه على خلاف نظم الشعر، واخد بالك؟ يعني ليس بشعر. الطوع كان يخبر عن الأمور المغيبات اللي هي الأشياء لم توجد في المستقبل، يخبرهم عن يوم القيامة وأمور مغيبة، ويخبرهم عن الأمور الماضية. فده كل ده من معجزات القرآن. منزلة القرآن وكيفية العمل به. يقول اتفق المسلمون على أن القرآن حجة يجب العمل به، يجب العمل به، فلا يخالف في أصل الاحتياج بالقرآن الكريم إلا كافر معاند. فالقرآن هو الدليل الأول وأصل مصادر التشريع. طبعا هو أن كلمة القرآن أصل مصادر التشريع ده كلام الشاطبي في الموافقات، أن القرآن فقط هو أصل مصادر التشريع، والسنة هي فقط بيانية للقرآن، وأي شيء انفرض بالسنة ما خد لك مما ليس ببيانه بيحاول يوجه أن أصله في القرآن. القرآن تبيان لكل لكل شيء، ففي بيان لكل شيء حتى لو بالإشارة، فبيحاول يتكلف في توجيه بعض الأمور إن أصل في القرآن والسنة جاءت بيانا لهذا الأصل المجمل، أو يرد الآيات مجملة كده في القرآن، واخد بالك؟ تسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، يقول هذا مما أشار القرآن إن هو ويعني معنى كلام الرسول لا يجتهد. ده كلام، لكن هو الصحيح هو عبارة المؤلف هنا توهم هذا الأمر إن القرآن أصل مصادر التشريع فقط بدون السنة. لا، القرآن مع السنة كلاهما أصل من مصادر التشريع. ناخد بالك، مصادر الدين الأصلية يرجع إليها في كل العقائد والمقاصد والأحكام في الوحيين الكتاب والسنة. يقول الإمام الشافعي ولا يلزم قول بكل حال إلا بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما سواهما تبع له. القرآن والسنة غيرهم يرد إيه؟ يرد ليهم. يجي الأصل القرآن والسنة. العلماء استنبطوا من الأصلين دول اللي هم القرآن والسنة أصول أخرى ترجع إليه. حتى الأصول اللي هي المختلف فيها ترجع أيضا إلى إيه؟ القرآن والسنة. حتى الإجماع والقياس. الأصول المتفق عليها الإجماع لازم ليه أصل في الإيه؟ في القرآن والسنة. حتى يقولوا لا يصح إجماع بدون دليل. وإن خفي على بعض الناس ممكن مع قوة الإجماع يختفي الدليل. أخذ ذلك ممكن يكون وجه في وجوه الدليل حصل إجماع عليه فينتشر إجماع ويختفي الإيه الدليل لقوة الإيه حجية الإجماع. لكن يقول لي ليس هناك إجماع إلا وله دليل من القرآن أو السنة. والقياس عشان يجي صحيح لازم يكونش معارض لإيه يعني من شروط ما يكونش معارض لأصل من الكتاب أو السنة. يجي حتى الإجماع والقياس يعود إلى الكتاب والإيه والسنة والأصول المختلفة فيها قول الصحابي وخذلك وشاروا من قبلنا والاستصحاب وخذلك والعرف كل الأمور ديت أيضا لابد حتى تعتبر أن تعود للأصل الإيه. ما هو جايبها هو جايبها في الكتاب الأدلة المختلفة. ما هو بقية الكتاب الأدلة المتفق عليها الأدلة المختلفة يجيبهم كلهم ونتكلم عليهم بعد كده يجيب الاجتهاد والتقليد. الدكتور عبد الكريم الزيدان ليه كتاب اسمه المادة خل دراسة الشرع الإسلامية بيقول المقصود بمصادر الفقه أدلته التي يستند إليها ويقوم عليها. وإن شئت قلت المنابع التي يستقي منها ويسمي البعض هذه المصادر بمصادر الشريعة أو مصادر التشريع الإسلامي وكلها ترجع إلى الوحي من القرآن أو سنة. أخذ لك فبقيت كلامه يعني زي اللي احنا قلنا حتى اللي مختلف فيها تعود إلى القرآن والسنة. بيقول القرآن يعني بقيت كلامه اتفق المسلمون على أن القرآن حجة يجب العمل به فلا يخالف في أصل احتياج بالقرآن إلا كافر معاند. فالقرآن هو الدليل الأول وأصل مصادر التشريع. العمل بالقرآن لابد من تحقق بعض الأمور فابتدي يذكر بعض الأمور حتى يصح العمل بالقرآن. طبعا كلمة للعمل بالقرآن هي العمل بالقرآن القرآن ربنا يسره للذكر. يعني العمل ليه لا يشترط ان واحد بس يكون عارف مدلولات اللغة العربية واسباب النزول والامور اللي هو يقولها دي لا لا يشترط للعمل بالقرآن هذا الامر. لكن يعني العمل بفهم وبصيرة او للاجتهاد او الاستنباط من القرآن لابد ان تتحقق هذه الامور. يجا القرآن كمصدر رئيس من مصادر التشريع لابد لفهمه والعمل به ببصيرة لابد من تحقق بعض الأمور. ومنها رقم واحد معرفة مدلولات ألفاظ اللغة العربية العموم والخصوص والإطلاق والتقييد والإجمال والبيان ده مجمل وده مبين واخد بالك مفهوم الخطاب ده أمر ده ناهي وهكذا. كل الأمور دي لابد إن هو لمعرفة لابد من معرفة قواعد اللغة العربية لكي يصح إيه فهمها. يقول الطوفي يشترط للمجتهد أن يعرف من النحو واللغة ما يكفيه في معرفة ما يتعلق بالكتاب والسنة. طب مش عارف كل قواعد النحو مش هيبقى مثلا زي سيباوي واخد بالك لا مش هيبقى زي لكن هو اللي بيحتاجه للاجتهاد جزء من قواعد اللغة العربية واخد بالك وهي مذكورة في كتب أصول الفقه. فبيقول إن يعرف إن ده نص ويعني إيه نص وده ظاهر يعني إيه ظاهر ده مجمل ده حقيقة ده مجاز ده عام ده خاص ده مطلق ده مقيد ده دليل خطاب ده فحو خطاب ده لحن الخطاب وهكذا. والجروح خلي بالك هو يضرب أمثلة والجروح قصص واخد بالك. لو تعالى انت لو قلتها ايه لو قلت والجروح غير والجروح الآية من أولها ايه لا وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس النفس بالنفس والعين بالعين وبعد كده يقول لك إيه والجروح قصاص. هذا مما كتب على بني إسرائيل واخد بالك لما هي أنت بقى والجروح جداء من شرعنا ما كانش فيه شرع بني إسرائيل فده يختلف في قراءة الرفع أو قراءة الإيه النصب. لما يقول مثلا إيه النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا نورث ما تركنا صدقة واخد بالك لما نقول ما تركنا لا نورث ما تركنا صدقة لو قلناها بالرفع كده أخذ لك يعني لو قال الأنبياء لا يورثون مطلقا، كل اللي يتركون ما هو إيه صدقة، فهمي كده؟ يبقى لا نورث ما تركنا صدقة، يبقى إحنا ما فيش حد يورث مننا أي شيء، كل اللي نتركه يبقى إيه صدقة. الشيعة لهم تفسير تاني، لا نورث ما تركنا صدقة، يبقى لا نورث صدقة، يبقى خلوا صدقة مفعول إيه مفعول به، يبقى لا نورث صدقة، لكن غير الصدقة يورث. عشان كده عابوا على إيه على أبو بكر وعمر إن هم منعوا حق آل البيت من إيه إرث النبي صلى الله عليه وسلم، يقول لا الصدقات النبي ما يورثها ما لا يورثها. معي كده؟ يعني إيه الصدقة لا تورث؟ ما هو إحنا قلنا إيه لا نورث ما تركنا صدقة، واخد بالك؟ يبقى لا نورث بالإيه وما تركنا صدقة، يبقى اللي تركناه واخد بالك هو صدقات، يبقى ما فيش لا يورث عندنا أي شيء، يبقى كله صدقة كله صدقة. لكن هو يقول إيه لا نورث ما تركنا صدقة، يبقى اللي تركناه من ان هو كان من الصدقات لا نورث ولا يورث عنا، لكن لو هو مال من الخمس او غير ذلك يورث عن النبي صلى الله عليه وسلم. برضو ما وصلتش اللي هو اللي لا يورثه النبي صلى الله عليه وسلم، كل ما تركه ولا صدقات فقط. بس الصدقة تورث ازاي؟ ما هم قالوا كده، قالوا لا نورث صدقة، يعني بيقول الحديث معناه لا نورث ما تركنا من الصدقات. يعني لو في شيء من الصدقات كانت في بيت النبي صلى الله عليه وسلم ما لا تورث عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لو في حاجة من غير الصدقات زي الخمس مثلا زي الغنائم تورث عن النبي صلى الله عليه وسلم كده. فهم المشكلة في ايه؟ رفع كلمة صدقة او ايه نصبها صدقة، لو رونها على الرفع إجا لا نورث ما تركنا صدقة، إجا كل اللي تركناه هو صدقة ولا يورث عنا. لو قلنا لا نورث ما تركنا صدقة، إجا لا نورث ما تركناه من الصدقات، إجا لا نورث الصدقات التي تركناها، لكن غير الصدقات تورث. وده كان الكلام اللي واخد بالك الشيعة كانوا بينصب صدقة وبيقولوا إن هو إيه أبو بكر عمر أكل حق إيه آل بيت النبوة فاطمة. لما يقول اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر، يعني اقتدوا بأبي بكر وإيه وعمر، فهما الذين من بعد. ده أهل السنة فسروا عليه كده ماشي، وده حث من النبي صلى الله عليه وسلم على الاقتداء بسنة أبي بكر وإيه وعمر، ماشي ولا مش ماشي؟ هم ينصبوا الشيعة يقولوا إيه اقتدوا بالذين من بعد أبا بكر وعمر، أبا بكر عمر، يعني يا أبا بكر وعمر اقتدوا بمن يأتي بعدي من غيركم، يعني هو بيحث أبو بكر وعمر على الاقتداء بمن يأتي بعده. يبقى أبو بكر وعمر ليسوا من إيه مش الخلفاء، دي سرقوا الخلافة. معي كده؟ فكل ده مثلا فحج آدم موسى، فحج آدم صح كده يا تذكري كده، فحج آدم الحجة كانت مع مين؟ انه احتج بالقدر على موسى، القدر على المعائب ولا المصائب؟ ليه يجوز الاحتجاج بالقدر على المعائب؟ يعني واحد مثلا ارتكب معصية زنا يقول ده قدر الله عز وجل، لا يجوز الاحتجاج بالقدر على المعائب، لا يجوز الاحتجاج بالقدر على المعائب اللي هي المعاصي، فاهم كده؟ انت مختار لهذه المعاصي، لكن يجوز بالاحتجاج بالقدر على الايه على المصائب، الشيء اللي انت ليس لك دخل فيه. فاعتبر آدم عليه السلام خروجنا من الجنة بالمعصية التي تاب منها خروجنا مصيبة، فقال هذه المصيبة قدرها الله علي قبل أن يخلقنا بأربعين سنة. معلوم مش معايا يا شيخ؟ يبقى من اللي حج؟ فحج آدم موسى. القدرية لهم من وفاة القدر يقولوا فحج آدم موسى، يبقى ايه؟ يبقى موسى هو اللي غلب. طب يا شيخ انا مش متذكر كان في قول احد العلم، كان في قول هذا بالقدر، قال قد يجوز الاخذ بالقدر فيما سبق من المعائد والمصائب حتى قال وانها يعني ايه يجوز ان تقول انه ايه قد كتبه الله في اللوح المحفوظ. المعائب لابد من التوبه منها. لو انت رجعت للقدر يجي مش هتتوب منها، ده شيء ربنا كتب عليك لا دخل لك فيه، واخد بالك؟ يبقى الله عز وجل كتب عليك المعصيه ولن يعذبك عليها، ده حجه، ده كلام القدريه لما نفات القدر، واخد بالك؟ الكلام ده مش صحيح. لما واحد قال لسيدنا عمر زنيت بقدر الله، قال له انا اقيم عليك الحد بقدر الله، في حاجه اسمها زنيت بقدر الله. فالمعاصي لا يجوز الاحتياج بالقدر، ما يقولش انا مثلا فعلت هذا المعصيه ربنا اللي كتب عليا كده، لا، ربنا اعطاك الاختيار انت لا تفعل هذه المعصيه والا واخذ لك هو لما عذبك بامر ايه لا دخل لك فيه. فاللي انت ماليش دخل فيه هو ده اللي يجوز انك انت تحتاج فيه بالايه اللي انت لا تحاسب عليه، انك انت ذكر انثى تعيش كام تتولد فين تعمل ايه واخذ لك، هذه الامور اللي انت لا دخل لك فيها هي دي اللي هتتحاسب ايه، لا دخل لك مش هتحاسب عليها، اللي ليك دخل فيها واختيار هو دي اللي هتحاسب ايه عليها. نحتج بالقدر فيما لا نحاسب عليه اللي هي المصائب او الامور اللي هي احنا مجبولين عليها، معايا كده؟ اما الامور اللي لنا اختيار فيها لا نحتج فيها بالايه بالقدر. فهم لما يقولوا فحج، طبعا هو موسى يقولوا انت سيدنا موسى بيقول سيدنا ادم انت ادم ابونا اخرجتنا من الجنه بمعصيتك، يعني انت كلت من الشجره وطلعتنا من الجنه، فقال انت موسى كليم الله تحاجني على امر قد كتب الله علي قبل يخلقني باربعين سنه. فايه معنى الكلام دوت؟ هو المعصيه هم حتى بيقولوا كيف يعاتب موسى ادم على معصيه تاب منها، مع ان معروف ان هو لو تاب الله عز وجل يغفر هذه الايه المعصيه. فهو بيتكلم على المعصيه اللي تاب منها ولا بيتكلموا على الخروج من الجنه؟ على الخروج من الجنة، لأن هذه المعصية تاب منها وربنا ذكر أنه قبل إيه توبة سيدنا آدم منها، فلا يجوز أن احنا نعايره بها مرة أخرى، لكن يتكلم على الخروج من الإيه من الجنة، واخد بالك؟ فقال أنت موسى كليم الله تحاجن على أمر ربنا كتب عليه قبل أن خلقنا بأربعين سنة، إن ده ربنا اللي كتب عليه أن احنا نخرج من الإيه، لأن ربنا خلقنا إني جعل في الإيه في الارض، فربنا خلقني في الجنه ديت وكتب علي هذا الامر اللي ننزل من الجنه الى الايه الى الارض. بيقول لك في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول فحج ادم موسى فاحتج على المصائب، فاحتج بالقدر على المصائب اللي هي خروجنا من الجنه مصيبه، واخد بالك من الوطن الاصلي. القدريه يقولوا ايه فحج ادم موسى، يبقى مين اللي غلب؟ موسى هو اللي غلب، موسى فاعل هو اللي حج آدم، وآدم هو المحجوج مفعول به، فاحتج يحتج بإيه بقى؟ يروح يأول الحديث على أن موسى احتج بالقدر على الإيه؟ على المعائب للمصائب اللي هي المعاصي، وهو اللي غلب، واخد بالك؟ فكده يقولوا إن هذه الأمور بقدر الله عز وجل، المعاصي اللي احنا بنعملها بقدر الله عز وجل وربنا لا يحاسبنا عليها، وانفونا اختيار العبد في هذا الايه. حج سيدنا موسى ادم على ان هو اكل من الشجر، على ان هو نزل من الجنه، فحج ادم موسى على الاكل من الشجر للمعصيه، واخد بالك؟ دي اللي هي ايه معصيه واحتج عليها بالقدر، فيقولوا يجوز الاحتجاج بالقدر على الايه على المعاصي، يبقى ربنا اللي خالقها واحنا ما لناش اختيار فيها ولا يعذبنا ايه عليها، دول نفات الايه القدر. دي امثله يعني ايه، دي كلها امثله كان ضربها الطوفي على بيان اهميه اللغه العربيه في فهم القران والسنه. نعم، تدبر القران تاني حاجه بيقولها عشان نفهم القران او نفهم فهم صحيح ونستنبط منه. قال اول حاجه ان احنا ايه معرفه مدلولات اللغه العربيه، تاني حاجه تدبر القران. يقول الله عز وجل افلا تدبرون القران ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كبيرا. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. الأمر بالتدبر للقرآن يعني النظر في المقاصد، النظر في الغايات، ده من أصل كلمة دبرة، واخد بالك؟ إنه ينظر في المقاصد وفي الإيه في الغايات. أيضا تفيد التدرج والتحديث والتجدد، يعني ده يتدبرون، كل جاءت بصيغه الثلاث الايات دول جاءت فيهم التدبر بصيغه المضارع، يعني في تجدد للايه للتدبر، ياتي وقتا بعد اخر يمعن النظر ويكسر ويردد النظر في ايات القران حتى يصل الى مرحله الايه. فالتدبر اعلى من الفهم، التدبر اعلى من الايه، هو يفهم لكن لما تدبر يظهر له معاني اخرى لما فهم من اول مره، فيزيد فيجا ايه بيجا في تجدد وفي استمرار، واخد بالك؟ بذل الجهد، واخد بالك؟ الجهد والنصب، واخد بالك؟ لتصل الى فهم اسرار معاني ايه كتاب الله عز وجل، واخد بالك؟ من اصل ان ده اعلى من التفسير، فانت مش هتوصله من اول مره، لازم يجي فيه مصابره على معاوده النظر واخد بالك والفهم حتى تصل الى منزله الايه التدبر. ثالث حاجه الاطلاع على اسباب نزول ايات القران. الشاطبي بيقول معرفه اسباب النزول لازمه لمن اراد تعلم القران. الدليل على كده ان علم المعاني والبيان واخد بالك انت تعرف بيه اعجاز القران واخد بالك، إنما مداره على معرفة مقتضيات الأحوال، حال الخطاب نخدلك من جهة نفس الخطاب والمخاطب والمخاطب، أو إنك تفهم الكل المقتضيات وإيه والمخاطب والمخاطب. فأنت تفهم مثلا استفهام، مثلا الاستفهام ده لفظ واحد لكن ممكن يكون استفهام استنكاري، استفهام عادي، ممكن للتوبيخ، ممكن للإنكار، ممكن للتهديد، واخد بالك ممكن يعني ايه، ممكن يأتي الاستفهام بعدة ايه معاني تفهمه ده من خلال ايه سياق الآيات، واخد بالك. فمن سبب الايه النزول. الوجه الثاني ان الجهل بأسباب النزول يوقعك في اختلاف واشكالات وشبه، تجاش عارف ده نزلت ليه ومش فاهم المعنى ايه ازاي. الشيخ مشهور يعني جاب شوية كلام كده ليه تعليق على الموافقات، بيضرب أمثلة، بيقول ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا. ولو أنت فهمت الآية دي بتقول سبب النزول، ما سبب النزول قطع الدخول، سبب النزول لازم يكون هو نزلت بسبب ده، لازم هو ده داخل في عموم الايه اللفظ لا يخرج. فهي نزلت لما الناس اللي هم ماتوا كانوا شرب الخمرة، فربنا قال ليس عليهم ايه جناح فيما طعموا. لكن انت لو خدت الآية ديت مش على دولة يجي معنى كده ان القرآن يبيح شرب الايه الخمر، ليس على من شرب الخمر جناح. لكن لا، احنا نفهمها نزلت ليه نعرف ان هي دي نزلت على من ايه من سبق قبل نزول آيات التحريم. فأينما ولله المشرق. نعم لا دي كانت قبل يعني بتبين حكم، وبعد كده قبل نزول آيات الايه التحريم. يعني اللي ماتوا قبل هم اليهود قالوا كده الخمرة كانت حرام ولا حلال، طب اللي ماتوا هم كانوا او مثلا القبلة الاولى والقبلة الثانية، فانما تولوا فثم وجه الله. ايوه حرمت الخمرة طبعا. مثلا ايه ولله المشرق والمغرب فانما تولوا فثم وجه الله عز وجل. لما الصحابة يعني على اقوال في احاديث ضعيفة وتتقوى ان لما صلوا في سفر وده صلى كده وده صلى كده كانش ليلة مقمرة وعلموا كده كل واحد علم كيف صلى، فبعض الناس أصابوا القبلة وبعض الناس أخطأوا، فأمروا النبي صلى الله عليه وسلم فنزلت إيه هذه الآية فإنما تقولوا فثم وجه. لو أنت ما تعرفش سبب النزول إن في حالة الاجتهاد والخطأ أنت تقول بقى خلاص ما فيش قبلة صلى في أي مكان، واخد بالك. نعم علاء الدين الكناني ليه كتاب اسمه سواد الناظر بيشرح فيه روضة الناظر، بيقول دخول السبب في العام قطعي وما ينفعش نطلعه. ليه؟ لا يلزم ان احنا لو طلعناه ده يبين ان ان ان اخرنا البيان عن وقت الحاجة، لان هو نزلت في ايه في الناس دول نزل بسببهم نزل القرآن ده، فلما نخرجهم يبقى القرآن لم يبين ايه حاجة هؤلاء، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. تاني الناس بيعملوا شيء ونزل القرآن لتصويبهم أو بيان حكم فيهم، لما أنت تقول دولة يخرجوا من العموم اللفظ دولة القرآن ما جالهمش هم، يبقى كده في تأخير بيان عن وقت الإيه الحاجة ولا يجوز. لا ده هم دخولهم أصلي والقرآن نزل بسببهم، يبقى هم داخلين في الإيه في اللفظ واخد بالك لا يخرجون إيه منهم. أيضا في عدول عن محل النازل أو محل السؤال، ده يخلي السائل مش عارف ايه الحكم اللي نزل فيه، يعني هو يجي بيسال وينزل القران بالجواب عنه تقول ده بره الموضوع، فيجي كده هو القران ما اجابوش، مش تاخير بيان كمان، ده يخليه في حيره وشك واخد بالك وتقصير في عدم الاجابه على سؤاله. انك انت لما تعرف سبب النزول ودي نزلت في فلان ودي نزلت في فلان تقدر تعرف المتقدم والمتاخر والنسخ والمنسوخ. يعني زي حديث جرير مثلا يقول هل اسلمت الا بعد نزول الايه المائده، واخد بالك المائدة كان فيها الايه التيمم، يبقى ده كان بعد، يبقى التيمم كان متاخر، واخد بالك. التاسي بوقائع السلف، توسعة علم الشريعة بمعرفة الأحكام بأسبابها. معرفة السبب تساعد على معرفة المراد من النص. يعني ممكن سبب الكلام، حال المتكلم، وضع القرائن اللفظية، كل ده من معرفة أسباب النزول بتخلينا نفهم كل هذه الأمور. آخر حاجة بيقول الاستعانة بسنة النبي صلى الله عليه وسلم في فهم القرآن. الدكتور عبد الكريم زيدان اللي كتاب اسمه المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية بيقول آخر يعني آخر حاجة أنواع الأحكام التي جاءت بها السنة. أنواع الأحكام التي جاءت بها السنة، النوع الأول، وده هنا ده في رد على مين؟ على الشاطبي اللي هو بيقول السنة كلها جاءت مبينة للقرآن بس ما فيش أحكام زيادة. لا، في أحكام موافقة لأحكام القرآن مؤكدة لي، واخد لك مثلا لا يحل مال امرئ مسلم الا بطيب نفس منه، دي موافقه ايه الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل. وكثير من القران والسنه يجي موافقين لبعض، يجي ايه قران وسنه توافقوا، يجي ده من باب الايه موافقه القران للسنه. احكام مبينه ومفصله لمجمل القران، مثلا زي مثلا السارق فاقطع يديهما سنه تبين القطع من الايه من الكوع، مثلا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة تبين إزاي يصلي، إزاي مقادير الزكاة والأنصبة، كل هذه الأمور دي في الإيه في السنة. حرمت عليكم الميتة، لكن يجي وحلت لنا ميتتين، السنة تبين اللي فيه في ميتتين حلال، وهكذا. يجي دي اسم أحكام مقيدة لمطلق القرآن وإيه ومخصصة لعامه. بعد كده احكام جديده، دي بقى احكام جت في القران لم تذكر في الايه في جت في السنه لم تذكر في القران. الرسول يقول الا اني اتيت القران ومثله معه ان هو الا وحي يوحى. اخد لك تحريم الحمر الاهليه، دي ما جتش في الايه ما جتش في القران. تحريم اكل كل ذي ناب من السباع وذي مخلب من الطير، مثلا يحكم بشاهد ويمين، دي برضو من الايه السنه. جواز الرهن في الحضر، يعني الرهن جاء في الايه في السفر لكن في الحضر، واخد بالك الرسول مات ودره مرهون عند يهودي، واخد بالك وجوب الديه على العاقله، ميراث الجد، واخد بالك ده برضو ايه ميراث الجد والجده، دي مما الجد دي مما ايه جاء في القران في السنه ولم يرد في الايه في القران. فهذه يعني أنواع الأحكام اللي جاءت بها السنة. كده احنا خلصنا الكلام على القرآن كمصدر أول مصادر التشريع، إن شاء الله المرة القادمة نتكلم على السنة كمصدر ثاني من مصادر التشريع. أقول قول هذا وأستغفر الله لكم، جزاكم الله خير.